ثبتنا الله جميعا عند فتنة القبر، وهي سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.